يسر منتدى روضة المقارئ أن يقدم لكم من التسجيلات النادرة لفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان أستاذ الوقف والابتداء والتلوين النغمي. فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حسنة لمن كان يرجو ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إلى المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ومنهم من قضى نحبه وما بدلوا تبديلا الحمد لله ما قبل عبد الحبيب الله التعالي السلام. وما بدلوا تهديدا يهدي الله الصادقين بصدقهم ويعذبهم الباقين. يهدي الله الصادقين بصدقهم الله كان غفورا رحيما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لما كان يرجو الله أسوة حسنة لما كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة لمن كان يرجو اليوم الآخر. أسوة حسنة لمن كان Thank you. Oh! الله الله الله الله نعم. لم ينالوا خيرا Allah. الله يا شيخنا وكان الله على كل شيء قدير. نعم. Thank you. إن الله كان لنا أعلمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. كنا وإياكم مع خير حديث لا تمل القلوب لسماعه وتوصل يترقب الكل وعنيد قراء الإذاعة فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حسان القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمسجد الأحمدي بمدينة طنطا، تليفون 29 92 قبل الزيادة.